تدين أي رب شيء هو الجامل المؤبل. فصل حذف رب هذا لعياض الذي نعرفه هذا الجمهور الجامل مبتدع مرفوع بالضمة الظاهر المؤبل ونعتد الجامل مرفوع بالضمة فيهم زنو متعلق بالخبر المبتدع وعلى عزيزه وعلى عزيزه الواو حرف عطف الذي نعرفه. أما قول الفارس في هذا إذا ما في ما فيها شاهي يرب هنا ما فيها إذن على قول الفارسي ما فيها إذن يرب يعني كفتها ما لا قلنا رب هذا جرد ما هذا كفة نعم لأن ما إذا كانت كافة حرف نعم لا تقع نعم لا تكف نعم هو قال لك ما هذا تقدر ما هذا اسما مجرورا بربة بمعنى شيء والجامل هذا خبر لضمير محذوف والجملة هذا صفة لما أي رب شيء هو الجامل المؤبل هذا بعيد ها؟ بعيد وفيه حد لا ولكن إعراب الجمهور أولى ذهب الفاري إلى أنه لا يجوز دخول رب المكفوفة عن الجملة الإسلامية أصلا ولهذا اضطر إلى جعل ما هذا في هذه المكثرة بمعنى شيء مجرور المحل برب وجعل قوله الجامي خبر مبتلى محذوف اي رب شيء هو الجامي فصل تحذف رب ويبقى عملها بعد الفاي كسر كيف قال لك بعد الفاي كسر هذا خلاف ابن عقيل ايوه شوف هذا اسمع يا الواو كثير ابن عقيل ما جعل الكسر الا بعد الواو وهذا جعله بعد الفاي كسر تعذف ربا ويبقى عملها بعد الفاي كسر حديث لك اغلق الطرف ومر به ويقول بعد الواو اكثر وبعد الواو اكثر جعل هذا لا طيب ايوه انا عندي هذا اللي ولذلك انا قلت لكم تلك الليله ايش الفرق بين هذا والواو جعل هذا كثير والواو وبعد الفاي جعله حديث لان عنده ضد يدي قليلا لا شر بعد بس القليل بعد بس هذا العبارة هي أحسن بس ما في خلاف يا شيخ يا أخي ما في خلاف إيش ما في والله إذا كان من هو جعل الكسير بعد الواو وكذلك ابن عقيل جعل الكسير بعد الواو هذا قال ما هو كثير قال قليل تحكم هذا في الواو يا شيخ ابن عقيل قال في الواو يا أخي بعد الفاي جعله قليل أيوه قليل أيوه نعم بعد الفاي جعله قليل لا هذا الكتاب قال لك وهذا الكلام هذا بعد الواو اكثر ما هو كثير اكثر كثير عند ابن عقيل يا شيخ بالله وكذا لأن هذا أنا تلك الليلة اللي وصلنا هذا قلت ليش جعل هذا قليل بعد الفاي بعد ما جاء في شعر العز جاء في شعر العز أنا فمثل حبلة الطرف نعم

في هذا عمله ايش؟ لان تنصي ترفع الخبر. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمع الكلام الفاضي اللي جاك. شوف ترفع الخبر. يا اخي ايش وقت؟ المبتدا ايش يعمل؟ في ايش تعمل؟ شوف هلا النص والجرب والرب والجر هلا مختلفة في عمل هذا افهم يا ولد. هذا انا اتكلم على معمول. انا معمول الجار والمجرور. لا حول ولا قوه. قال لك على انا قلت لك وين اذا ما فهم. ما فهمت العامل ما فهمت القاعده. اشر ان ترجع الى المثال. مش لا تمكن ولا ترو. انا عبد على متعلق الجار والمجرور. لا اخي اسمك انت. انا عامل ما هو. يا اخي اسمك انت وين كان؟ ما هو كان احد قايل لا ما هو عاملين. إنما يولد بالعاملين. إن وفي عاملين جر إن وفي نعم. ها هل العمل عمله فيه وعمل إن هل مختلف هذا مصر الله الله يا كيف قال لك الكتاب؟ العامل في الدار هو في والعامل في زيدا هو إن. تصدقني ولا ما تصدق؟ ولا أنت ما تصدق. ما تصدق. صدق ونصف. أنت ما قلت هذه. أنا قلت العامل عمل العامل المختلف العطف على معمول العامل المختلف. أشوف. خبار خبار خبار. نحن حين ندرس عند المصالح ما نرد على المشكلة. هذا نرد عليه. وأنتم طبات لكل واحد بجهالة كمان بغير معرفة. حتى لو كان رد بالحق إنا أنت زيد. أنا ما أقبلها. بعد الصفحة بعد 20 أعطيه شهادة. أعطيه شهادة. بعدين ما أعطيه إلا الرد عليك. وجب عليك إلا الرد على وجهي. شو بجيس كيف أعطيه الشهادة؟ أسمع هذا كما قياس. كيف قال العامل في الدار في الدار هو في والعامل في زيدا هو إن لأن زيدا مثل إن في الدار وزيدا معمولان للعامل المختلف. فلو قلت إن في الدار زيدا والحجرة عمرا بجر الحجرة ونصب عمرا هذا وجب عليك أن تجعل حجة هذا مجرورا بحذف جر محذوف. لأنك لو جعلته مجرورا بالعطف على الدار وعمرا معطوفا على إيه؟ على زيد كنت العطف اسمين هما الحجة وعمرا على معمولين هما الدار وزيدا لعاملين مختلفين هما في وإن والعطف بحذف واحد على معمولين يا عامل المختلف مما لا يجوزه سيبويه وانصاره لضعف حذف العطف على ان يقوم مقام عامل المختلف. واما الاخر فانه لا يمتنع من العطف على معمولين يا عامل المختلف. ولكن الكلام الاول هو الذي اتبعه النحو في حديث كمان فيه وكذلك فيه أكل دمري تحت بناني أسمع وكذلك إيش وقبلهم وقبل العرب ما نسب رجل صالح إلا صالح وصالح يعرف هذا الذي يرد على الإنسان. أيوه لا صالح في الكتاب. لا لا يا رب ما فيك كتاب عرب. هذا ما هو بيت شعري. لازم هذا كلام العرب. ما يوجد العرب. لا لا يعرفه هذا الكلام. يعرف جزء منه. لا أوس. بس أنا ما أعرف. من تطالع. حكاه نون كان. التخليل كما موجود. إلا أمر بصالح. فخر بنت بصالح. أحمد بن حنف الجري ما بقي يعمل. هذا مررت براجل صالح. إلا صالح وصالح يتجرى صالح نهار. يجي قد جاء. عامل مقدر. إلا أمر بصالح. فخر بنت بصالح. وصالح كمان هذا جرى هو حرف الجري محذوف. وصالح والفاء عاطفة. نعم. فا هذا لا هو فخر المارس إلا أمر من هذا شقية إلا أمر بصالح فقد مررت بصالح فهذا داخل على فعل الشرط محذوف يعني شقي هذا من قول العرب إذن هذا إلا ما هو استثناء ما هو استثناء هذا إن هذا إيش أنت تظن له شوف قالك هذا استثناء هذا إن شقية هذا دخلت على لا الناس حجبت لا ما حجبت غلط فيها لا إلا أمر بصالح وطالح التخدر إلا صالح فطالح هذا قول العرب إلا صالح مرت براجل صالح إلا صالح إلا صالح فطالح يعني إن لا نعم لا هذه ايش تكون نافية زائدة نافية ان حرف نافي ولا زائدة ان شرطية ان شرطية ولا زائدة ولا زائدة لا ولا حرف نافي هم زائدة قول العرب ما مررت برجل صالح الا صالح فصالح هذا كلام يحتاج الى الاعراب الذي ما يعرف قاعدته هو ما يعرفه لا انتم لازم تحفظون الاعراب يلا يسالكم واحد او تمرون به يعني ولا تعرفونه لا يا بابني لا سلام لا يكفينا هذا يكفينا هذا ربع ساعه يا شيخ اخر ربع ساعه نريد نخرج لا ربع ساعه تاخرنا يا شيخ هذا ما موجود هنا نعم هذا سيبه سيبه وجهه لو كان حرفين ما معناه جاي نعم أدرى والتخدر ما لست برجل صالح إلا صالح فطالح إلا أمر بصالح فقد مررت بصالح يا ولد انت ما تعرف هذا ما يرتب رجل صالح صالح إلا صالح فصالح لا شعب إلا صالح إلا تستثنى هذا صعب يا شيخ هذا يحتاج كبار يعرف صعب جدا تقدير هذا ما هو موجود من زمان عرفنا هذا التقدير يا شيخ صعب ما هو موجود في الكتب هذا أبدا ولا أداة حصر ولا أداة تجسر إن هذا شرطية لا نافية والتقرار إلا أمر فعل الشرط محذوفة اللي دخلت عليه إلا أمر وحرف الجر كمن الذي جر صالح إلا صالح لا إلا أمر بصالح وجواب الشرط من محذوف فقد مررت فهذا داخل على وحذف الجري الذي جرى طالح محذوف فقد مررت بطالح هذا حكاه يونو الشرط شيخ طيبوي هذا باب الإضافة يا شيخ في فقط هذه داخلة على فعل الشرط المحذوف ايش تقديره؟ فحل ما نبتدي. طيب إنسان لا يسمى محزوم بس فصل بقد. إذا قلنا الفاء هذه داخلة على فعل الشرط المحزوم، فعل الشرط المحزوم قلت إذا مررت فتكون فاء داخلة على قد. قد هذا هو جواب. لا مررت قلت أنت فعل الشرط محزوم. هو ما نعم فحل مررت. إذا لا يسمى محزوم. مررت هذا هو فعل الشرط. لا يسمى محزوم. لا حول ولا قوة، نحن قدمنا أسمع منا فطارحنا هذا موجود مررت. لا قدرناه هنا. هذا طيب هذا عارف أنه هذا التقدير. أيوة. هذا محذوف. أنا محذوف أيوة. لا حول ولا قوة. أتكلم على الزلزال يا شيخ، بس فصل بين الفعل والفعل. هذا الجواب مررت، ولكن ليش وتيادي بالفاء واجب اقتران الجواب هذا بالفاء، لأن الجواب الماضي الجواب الذي اقترنا بقد لا يصلح مباشرته بأداة الصوت، ولذلك أتي بالفاء. واثق أنت ما فهمت وقوم بفن حتما جواب لو شرط وغيرها من زعيم الجواب الذي لا يصلح مباشرته للشرط هو الذي واجب اقترانه بالفاء، مثل جملة اسمية، مثل جملة طلبية، مثل جملة منفية بلا أو ما أو نعم أو سوف أو غير ذلك. تقول لي مررت هذا ما هو الجواب؟ هي الجواب، ولكن ما يصلح مباشرته للشرط إلا إذا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك أوتي بالفاء. باب هذا باب الإضافة. تحذف تحذف أنت المخاطب من الاسم الذي تريد إضافته ما فيه من تنوين ظاهر ومقدر واضح، كقولك في ثوب ودراهم يقول دراهم مقدر فيه التنوين فلا ينطلق، تقول ثوب زيد فحذفت التنوين الظاهر في ثوب ودراهمه كذلك حذفت التنوين المقدر، ومن نون تلي علامة الإعراب، وهي ما هي النون التي تلي تقع بعد علامة الإعراب؟ ما هي؟ قل نون المثنى وما الحق والجمع وما الحق. واضح نون التلين عربة والتنوين ما تضيب حليف، وهو نون التثنية وشبهها. شبهها نعم ترد كمان شبهها وشبهها أعرف نون المثنى نون التثنية وشبهها أعرف وشبهها فتعرف أنك على الغلط. وشبه نون التثنية يا شيخ لا حول ولا قوة، نون التثنية مبتدأ نون مبتدأ ومضاف تثنية مضاف يا أخي وشبه التثنية هو الذي طيب وشبه مضاف معطوف على نون الشيخ مرفوع شبه التثنية يعني عشرون اثنان واثنتان ملحقا تبت يدا تبت يدا أبي لهب أيعرف هذا الآية يعني أنا أعتبرك في الآية تبت يدا أبي لهب تبت هذا فعل الشيخ موضح مبني على فتح اتصالي بضمير رفع تبت فعل ماضي مبني على فتح اتصالي بضمير رفع متحرك لا اتصالي بضمير رفع لا يا شيخ نون التأنيث نون التأنيث يا شيخ نون التأنيث يا شيخ نون التأنيث يا شيخ هذا يرد على نون التأنيث يا شيخ تحت التأنيث يا شيخ التأنيث يدا فعل يا شيخ الذكر الثاني شوف قال لك ونون جمع المذكر الثاني واشبه واشبهه تقول كمان واشبه واشبه هو نعم نون جمع المذكر الثاني واشبهه وكذلك نون التثنية واشبهه ها؟ أنا مفعول. أول ما سيبه هو نازع إلى من التصميم. لا لا ده لا مصيره هو يرجع مصيره يرجع إلى المدخل الثاني من هذا المضاف ما رجع إلى يجوز هذا لا أصبح نور يزرع المدخل الثاني مصيره مصيره من المدخل الثاني سيره يزرع المدخل الثاني عشونا لا لا لا هذا مصيره هذا ما في شيء هذا ما قاله ولكن قال هذا يجوز هذا أن يقولها واسبه ها واسبه ها واسبه نور الزكاة نعم نعم يجوز أن يقول واسبه نور نور التسلية واسبه نعم هذا الذي عنده واسبه كذلك نعم لا واسبه هو على نبغي أن لا نلحل أن لا نسبها إلى اللحل نعم ما دمنا خرجنا يعني حصلنا له مخرج هذا الذي نريدها ان ستذهب نعم لا نور التثنية وشبه ها نعم للنون للنون معطوب على النون نعم ولكن الاحسن ان وهي نور التثنية وشبه هي وشبه زي ولكن ما نبغي ننسبها الى اللحن ما دام حصلنا له يعني محمد نعم نحو ونقيم الصلاة قلت انه وشبه جمع المذكر الثاني وعيسو زيد عمري ولا تحذف النون التي تاليها علامة الإعراب مثل ايش بساتين زيد والنون التي تاليه تاليه ايش علامة الإعراب خلي في بساتين النون هذه بساتين فساتينون أصلاً فساتينون تنوين الشيخ هذه عندنا نون حق التنوين لا ما يقول لك التنوين هذا لا فساتينون لا يجوز هذا أيوة لا يجوز أنا ما تحل ما أنت ما فهمت هذا إلى تقول وين النون التي تاليه على مثل العرب النون هذه هي النون حق الفساتين شمع نون وين على مثل العرب التي تاليه هي كان عليها تنوين الشيخ على أبدا ما هو ما عليه تنوين ليش وكذا لا أخي أنت ما فهمت هذا أنت لسه أنت تلميذ نعم تلميذ لا ما جعلت أنا صف تلميذ جعلت تلميذ معقد هذا الذي يضر نون التي تليه على مطول العرب هنا ما هي لا نون بساتين على مطول العرب الطمة هذا ما هو التلميذ الذي يقول هذا غلط بساتين ما هم منبه نعم من الصرف إنما التنمين على قول مقال مقدر فيه نعم إنما هو علامة الإعراب عليه على النون هذا تاريخ فاهم بخلاف الزيدان نون هذا نون الزيدان هي التي تاريخ حرف الإعراب وهو الباب والأليس التسمية والياب التسمية أنا أريد أن أعلمك أنك ماذا أنا أستاذ بنفسي أساتذتكم بنفسي إذا عقب علي واحد أنا أرجع عليك فاضح ما هو خليها حتى أعرف أنه في نفسي ما عقب علي ما هو نقول شيء أنا أعقب عليه شيء أنه في نفسي ما قال ما فهمت الكلام فكيف أنت أنزلته بالحجة يا شيخ أنزلته بالحجة هذا وكذلك نون سياطين الإنس نون هذا لا تحدث لأن علامة الإعراب هي الضمة عليه فراء بعد النون هذا شوف بعد النون هذا نون هذا والضمة بخلاف زيدون زيدون نون على مثل الإعراب وهو الباب طيب ويزر المضاف إليه بالمضاف هذا الذي يختار هذا يعني ابن هشام يختار أن المضاف أن المضاف إليه مجرور بالمضاف هذا حكي الجان هذا حكي الجان لا بمعنى اللام خلاف النفاق اللي سبوي لا بمعنى اللام خلاف الحجة. فصل وتكون الإضافة أنا بمعنى يعني بتقدير الشيخ لا بتقدير اللام لا بتقدير اللام مجرور بالمضاف بلفظه هذا عند سبويه النفاق اللي سبويه لا بمعنى اللام خلاف الحجة. فصل ما تكون الإضافة على معنى اللام بأكثريته وعلى ما معنى مين بكثرة وعلى مين وعلى معنى في بقى تفصيل هذا قليل تفصيل هذا طيب ليش أنت ما تجد هذا الكتاب تبنيته في المغرب لا فيها ما يمنعك هذا ليش ما تجد تأثير في القواعد الأسبوع القادم هذا الكتاب هذا الكتاب طيب وعلى معنى في بقلة وضابط التي بمعنى في ضابط الإضافة التي بمعنى في أن يكون الثاني أن يكون مضاف إليه ظرفا من أول